بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب الخلع، قال رحمه الله: من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع، والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة، أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، لقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها، فيسن صبرها وعدم افتدائها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، تقدم أن الخلع يصح من الأجنبي بلا إذنها، وخلع الأجنبي عن المرأة من غير إذنها له أسباب: أولاً أن يقصد مصلحة الزوج، أن يقصد بالخلع بمخالعته عن المرأة مصلحة الزوج، كما لو كان الزوج كارهاً لزوجته، إلا أنه يشق عليه أن يفارقها بلا عوض، لأنه قليل ذات اليد، فيعطيه هذا الأجنبي عوضاً ليفارقها. هذا سبب. السبب الثاني أن يقصد الأجنبي مصلحة الزوجة، كما لو كانت الزوجة كارهة لزوجها ولا تريد البقاء معه، ولكن ليس عندها من المال ما تخالع به الزوج، وأبى الزوج أن يطلقها، فحينئذ يبذل هذا الأجنبي للزوج عوضا ليفارقها، وهذا جائز. السبب الثالث أن يكون خلع الأجنبي لمصلحة الجميع، كما لو علم سوء العشرة بين الزوجين وأن كل واحد منهما يكره البقاء مع الآخر، ولكن لا يتيسر للزوجة الخلع لقلة ذات يدها، والزوج أيضا لا يريد أن يفارقها مجانا، فيبذل عوضا لأجل أن يفارقها الزوج، فهذا أيضا جائز لما فيه من المصلحة للطرفين. السبب الرابع أن يقصد الأجنبي ببذل عوض الخلع مصلحة نفسه، كما لو قصد أن يتزوج بهذه المرأة مع علمه باستقامة حالها مع زوجها، فهذا محرم لما فيه من تخبيب المرأة على زوجها. السبب الخامس أن يقصد الأجنبي بمخالعته عنها أو ببذل الخلع، أن يقصد الأجنبي ببذل الخلع الإضرار بالزوجة وقطع رزقها من زوجها، بأن يغريها ويقول: سأبذل العوض لك، فهذا أيضا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، وهذا مثله. السبب السادس أن يقصد الإضرار بالزوج، أن يقصد الإضرار بالزوج فيغري المرأة ويعطيها العوض لأجل أن يضر بزوجها، وهذا أيضا محرم كما تقدم. السبب السابع أن لا يكون له قصد سوى مجرد التفريق بين الزوجين، فلا يقصد مصلحة الزوجين ولا مصلحة نفسه ولا الإضرار، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فهذا قصد سيء ينبغي ألا تجوز مخالعته في هذه الحال عن المرأة. فتبين بهذا أن خلع الأجنبي عن المرأة له هذه الأحوال السبع. يقول مالك رحمه الله: من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، ومن لا فلا. قال: لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، بذل مال فيما ليس بمنفعة في مقابل في نعم لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة. وإذا لم يكن مال ولا منفعة فإنه في هذه الحال لا يصح. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصار كالتبرع. نعم لا فصار كالتبرع. ثم قال: فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع. الخلق هو الصورة الباطنة التي يكون بها سلوك الإنسان، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي الخلقة، وأما الصورة الباطنة فهي الخلق. قال: فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع. قال: والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة، وبضمها صورته الباطنة. فإذا كرهت منه خلقة أو خلقا فإنها في هذه الحال يباح لها أن تخالعه، وذلك لأن امرأة ثابت قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام وكان دميما، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تخالعه. قال: أو كرهت نقص دينه، يعني كرهت الزوجة نقص دين الزوج بأن رأت في دينه نقصا، ولكن المراد النقص الذي لا يصل إلى الكفر، فإن وصل إلى الكفر وجب عليها أن تفارقه، لقول الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فعلى هذا قول المؤلف رحمه الله: أو نقص دينه، ظاهر كلامه الإطلاق، وأنه مباح إذا كرهت نقص دينه، ولكن الصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن نقص الدين إن كان يصل إلى درجة الكفر أو كان مما يتعلق بعفة الرجل أو بدعته ونحو ذلك وجب عليها الخلع، لأنها لا يجوز لها في هذه الحال أن تقيم مع من هذه حاله. وأما إذا لم يكن كذلك، وإنما كان نقص الدين هو التجرع على بعض المحرمات التي لا يتعدى ضررها، فحينئذ نقول لا يجب عليها أن تخترع منه. واضح؟ إذن نقول هنا في قول المؤلف رحمه الله: أو نقص دينه، نقول ظاهر كلامه الإطلاق، وأن نقص الدين يبيح المخالعة على سبيل الإطلاق، ولكن الصواب في ذلك التفصيل، وأن نقص الدين إن كان ترك عفة أو صلاة أو فريضة أو بدعة وجب عليها أن تخالعه، لأنها لا يجوز لها أن تقيم مع من كانت هذه حاله إذا لم يمكن تقويمه. وأما إذا كان نقص الدين هو ارتكابه وجرأته على بعض المحرمات ولا سيما الصغائر، فلا يجب عليها أن تخترع منه إذا لم يجبرها على فعل محرم. يقول المؤلف رحمه الله: أو خافت إثما بترك حقه، كما لو وجدت نفسها غير منقادة له، بحيث أنها لا تجيبه إلا متبرمة كارهة كحال امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، فحينئذ يباح الخلع لقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته فيسن صبره، يعني أن المرأة إذا طلبت من زوجها الخلع فإنه يشرع له أن يجيبها. وهذه المشروعية إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب بحسب ما تقتضيه الحال، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي ونظره. فالمهم أنه يسن له أن يجيبها إذا طلبت الخلع إلا مع محبته لها، فيسن صبرها وعدم افتدائها إن كانت تستطيع الإطاقة. قال: وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع، يعني أنه إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين ومع ذلك طلبت المرأة من زوجها المخالعة فإنه يكره ويقع. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي حكم طلب المرأة المخالعة من زوجها مع استقامة الحال. فظاهر السنة يدل على أن ذلك محرم ولا يقع، ثم إن أوقعه بلفظ الخلع لم يقع، وإن أوقعه بلفظ الطلاق فهو طلاق كما هو المذهب. وهذا القول أعني أن الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين محرم ولا يقع هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، مال إليها الموفق والشارح، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا على أن الخلع مع استقامة الحال محرم ولا يقع أولا بقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فمفهوم الآية أنه مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح. وثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والخلع كالطلاق بجامع أن كل منهما فرقة. وثالثا أن الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين فيه إزالة لمصالح النكاح وإضرار بالزوجين وهدم لحياتهما الزوجية وغير ذلك من المفاسد. وهذا القول هو الراجح. أما الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو أن الخلع مع استقامة الحال مكروه ويقع، وهو مذهب الجمهور، فقالوا إن الخلع مع استقامة الحال مكروه ويقع وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قالوا: وإذا جاز أخذ العوض وقع الخلع. وأجابوا عن الآية الكريمة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، قالوا بأن الآية هذه جرت مجرى الغالب، ولكن الصواب الأول وهو أن الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين محرم ولا يقع، ولا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الخلع مع استقامة الحال، كما أنه لا يجوز لها أن تسأله الطلاق مع استقامة الحال. قال: كره ووقع، لحديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت، نعم، قال: وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع، لحديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. قال رحمه الله: فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها أو تركها فرضا أو تركها فرضا أو نشوزها. يقول المؤلف رحمه إذا عضلها طلبا نعم إذا عضلها ظلما للافتداء يعني لأجل أن تفتدي، فإن ظلمها وعضلها لأجل أن تفتدي فافتدت ففي هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله ففعلت أي افتدت منه حرم، يعني حرم ماذا؟ عضله إياها، ولم يصح الخلع لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقوله رحمه الله ولم يكن ذلك يعني عضله لها لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، بيّن مفهوم ذلك فقال فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق. إذن عضل الزوجة أو الإضرار بها لأجل أن تفتدي، المؤلف رحمه الله بيّن هنا أنه إذا كان ذلك بسبب منها فهو إيش؟ جائز لأنه ضرها بحق، وإن كان بغير سبب فإنه محرم ولا يصح الخلع. طيب بهذا نعلم أن الخلع تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مسنونا ويكون مباحا. فيكره الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين وعدم وجود شقاق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويحرم الخلع إذا عضلها ظلما طلبا للافتداء بأن منعها حقوقها، فالخلع في هذه الحال حرام ولا يصح. ثالثا يجب الخلع إذا رأى منها ما يدعوه إلى فراقها من ظهور فاحشة والعياذ بالله أو ترك فرض ونحوه، لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. رابعا يكون الخلع مسنونا إذا طلبته الزوجة لغرض صحيح. خامسا يكون الخلع مباحا إذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقته أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، لقول الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولكن كل هذا لا بد فيه من الرضا، لأن الرضا رضا الزوج والزوجة في الخلع شرط من شروط صحته. ولهذا شروط صحة الخلع ستة، ذكر منها المؤلف شيئا مما تقدم. الشرط الأول أن يكون الخلع في نكاح صحيح، فإن كان النكاح فاسدا فإن الخلع لا يصح لأن الفاسد لا تترتب عليه آثاره. الشرط الثاني أن يكون الخلع ممن يملك الطلاق كما يأتي، وهو الزوج أو من يقوم مقامه. والشرط الثالث رضا الزوج إلا أن يكره بحق. والشرط الرابع رضا باذل العوض من زوجة أو أجنبي، لأنه تقدم لنا قبل قليل أن الخلع يصح من الأجنبي وذكرنا أسبابه. الشرط الخامس أن يكون العوض مما يصح مهرا، أن يكون العوض مما يصح مهرا فلا يصح بمحرم ونحوه. والشرط السادس أن يكون باذل العوض ممن يصح تبرعه كما تقدم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله أن يكون باذل الخلع باذل العوض، أن يكون باذل العوض ممن يصح تبرعه، تقدم في كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة بغير إذن زوجها لم يصح الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. هذا مفهوم قوله في أول الباب ممن يصح تبرعه، فالصغير والمجنون والسفيه لا يصح تبرعهم ولو أذن لهم الولي، ولو أذن لهم الولي. فعلى هذا لو خالعت الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة حتى لو أذن الولي فإن مخالعتها لا تصح. السبب، نقول لأن بذل العوض من هؤلاء المجنونة والسفيهة والصغيرة بذله تبرع، والتبرع لا يصح إلا ممن كان حرا رشيدا غير محجور عليه، وهؤلاء ليسوا كذلك. وقوله ولو بإذن ولي، لو هنا إشارة خلاف، فإن بعض العلماء قال إنه يصح الخلع إذا كان بإذن ولي، لكن بشرط أن يكون فيه المصلحة. فإذا أذن الولي لابنته الصغيرة أو لموليته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة، إذا أذن لهؤلاء بالمخالعة لمصلحة فإنه يجوز ويصح، وهذا القول أصح. وعلى هذا فنقول مخالعة المجنونة والصغيرة والسفيهة إن كان ذلك بإذن ولي وكان فيه مصلحة لهن فإنه يصح، وإلا فلا. قال: أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح، لأنه لا يصح تبرعها، الأمة لا تملك ولا يصح تبرعها، وحينئذ تكون هذه المخالعة بغير عوض. ولهذا قال: لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. طيب، ماذا يكون لو أن الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة خالعت؟ يقول المؤلف رحمه الله: ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تم عدده وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا إلى آخره. الآن إذا حصل الخلع من الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير ولو بإذن ولي، نقول هذا الخلع حكمه إيش؟ لا يصح. طيب، ما حكم هذا اللفظ الذي تلفظ به الزوج؟ نقول إن كان الزوج قد تلفظ بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه خلعا أو فسخا أو فداء فهو إيش؟ لغو، فهو لغو. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فهو لغو، فلغو. وأما إذا كان هذه المخالعة من الزوج، إذا كان الخلع من الزوج وقع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ونواه أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فإنه يكون طلاقا. ولهذا قال رحمه الله: ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تم عدده وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو. هذا حكم المسألة، وهذا مبني على أن الخلع على المذهب إذا وقع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته مع نيته أو بلفظ الخلع ونيته فإنه يكون طلاقا، وإلا يقع كذلك فهو فسخ، وسيأتي. يقول رحمه الله: ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجور عليه. يقبض عوض الخلع، الذي يقبض العوض في الخلع زوج رشيد. فلو فرض مثلا أن شخصا خالعته امرأته وكان سفيها، كان سفيها، فمن الذي يقبض العوض؟ يقول المؤلف رحمه الله: زوج، إن كان الزوج رشيدا قبض، وإلا يقبضه عنه إيش؟ وليه. يقول: ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه. إذن العوض في الخلع إن كان الزوج رشيدا قبضه، وإن لم يكن رشيدا فإن الذي يتولى قبضه من؟ وليه. قال رحمه الله: ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، ممن يصح طلاقه. وسيأتي أو ذكروا في الطلاق أن الذي يصح طلاقه المكلف والمميز الذي يعقله، يصح الطلاق من مكلف ومميز يعقله. فإذا كان الزوج الذي خالع إذا كان مكلفا أو مميزا يعقل ويفهم فحينئذ يصح الخلع منه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق، وقصده به الطلاق، وقصده به الطلاق طلاق بائن، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال: خلعت أو فسخت أو فاديت، ولم ينوه طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما احتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق، وقصده به الطلاق طلاق بائن. إذن الخلع إن كان بلفظ صريح الطلاق أو بكناية الطلاق وقصده طلاقا فهو طلاق بائن. وقول رحمه الله: طلاق بائن، البائن من البينونة وهي الانفصال. والبينونة نوعان كما تقدم: بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالبينونة الكبرى هي هو الطلاق الثلاث، فمن طلق نهاية عدده بانت منه المرأة بينونة كبرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج. وأما البينونة الصغرى فهي التي تحل بها لمطلقها أو لمفارقها، بالأصح التي تحل لمن فارقها بعقد جديد. ووجه وعلم من قوله رحمه الله طلاق بائن أن الخلع بينونة صغرى، أن الخلع بينونة صغرى تبين به المرأة بينونة صغرى. ووجه ذلك أن بذل المرأة للعوض افتداء لنفسها، فلو مكن الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة، وكانت هي ومن لم تبذل العوض على حد سواء. فلو قلنا مثلا إن الزوج إذا خالع الزوج له أن يراجعها فيقول: خالعتك، فإذا أعطته العوض 10,000 20,000 ثم بعد أن يأخذ العوض يقول: راجعتك، فلا يكون هناك فائدة. وقوله رحمه الله هنا طلاق بائن، اعلم أن الفراق يكون بائنا في 6 صور. الفراق بين الزوجين يكون بائنا في صور 6. الصورة الأولى: إذا مات الزوج فقد حصلت البينونة، لأنه لا أعظم فرقة من الموت. والسبب الثاني، والصورة الثانية: إذا فسخت من الزوج لموجب، إذا فسخ النكاح بين الزوجين لموجب، إما وجود عيب ونحوه. الصورة الثالثة: إذا كان الطلاق على عوض، لأنه فداء. الصورة الرابعة: إذا كان الطلاق نهاية عدده، إذا كان الطلاق بالثلاث يعني نهاية عدده، فحينئذ يكون الفراق بائنا. الصورة الخامسة إذا طلق قبل الدخول، كذا ها أو الخلوة، إيه؟ قبل الدخول أو الخلوة يكون أيضا الطلاق بائنا. الصورة السادسة إذا طلق في نكاح فاسد، إذا طلق في نكاح فاسد، فهذه ست صور يكون الفراق فيها بائنا، ما بين بينونة كبرى وبينونة صغرى. نعيدها: أولا إذا مات الزوج فتبين منه، الثاني إذا فسخت منه لموجب، الثالث إذا طلق نهاية عدده يعني طلق بالثلاث، الصورة الرابعة إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، الصورة الخامسة إذا كان الطلاق على عوض، الصورة السادسة إذا طلق في نكاح فاسد فإنها تبين منه. واضح؟ النكاح الفاسد وجوده كعدمه، لكن إذا قدر أنه تزوجها أو نكحها نكاحا فاسدا فإنه يفرق بين الزوجين. قال أهل العلم: لكن قبل أن يفرق بينهما يؤمر الزوج بالطلاق، يؤمر الزوج بالطلاق ويقال له طلق. لماذا؟ لأنه كما تعلمون النكاح الفاسد سمي فاسدا لوجود الخلاف بين العلماء، لوجود الخلاف سمي فاسدا. فإذا قدر أنه فارقها في النكاح الفاسد، يعني قال الحاكم خلاص اذهب أنت، اذهب إلى أهلك وهي تذهب إلى أهلها، وتزوجت، عند من يرى صحة هذا النكاح الفاسد تكون هذه المرأة قد تزوجت وهي ذات زوج. فهمتم؟ يعني مثلا فرضنا أن رجلا تزوج امرأة بغير ولي كما هو مذهب أبي حنيفة، تزوج امرأة بغير ولي، وقلنا له فيما بعد هذا النكاح فاسد يجب أن يفرق بينهما أو يجدد العقد، قال لا أنا ما أريدها. قبل أن يفرق بينهما يؤمر الزوج بماذا؟ بالطلاق. السبب: لأننا لو لم نأمره بالطلاق وفرقنا بينهما هكذا ثم تزوجت هي، عند أبي حنيفة حقيقة الأمر أنها تزوجت وهي لا تزال في عصمة زوج، فلذلك احتياطا للفروج يؤمر الزوج بالطلاق. يقول المؤلف رحمه الله: الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق بائن، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها، وأجابها لسؤالها. قال: وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قالت خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. كمل يا أحسن الله إليك. قال رحمه الله: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. وكنايات الخلع: باريتك وأبرأتك طيب وأبن. المذهب أن الخلع، أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو كناية الطلاق ونواه طلاقا، أو بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاقا، أنه يكون طلاقا وليس فسخا، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أفهمتم؟ فهذا يدل على أن الخلع إيش؟ على أنه طلاق وليس فسخا. قالوا: والأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقة، وفي رواية وأمره بطلاقها. الأصل أن اللفظ مطابق للمعنى، وهذا يدل على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا. قالوا ولو كان الخلع لا يقع به طلاق لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالطلاق. وثانيا من حيث المعنى، قالوا إن المرأة بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق بأن قال أنت طلقتك، أو بكنايته ونواه طلاقا فكان طلاقا. وهذا مذهب الجمهور، أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو كنايته أو الخلع ونواه طلاقا فإنه يكون طلاقا. والقول الثاني في هذه المسألة أن الخلع فسخ بأي لفظ كان، حتى لو وقع بلفظ صريح الطلاق، فلو قال لزوجته طلقتك بألف أو على ألف أو ما أشبه ذلك فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون فسخا وليس طلاقا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن هذا هو ظاهر الآية، وهذا القول هو الراجح، أن الخلع بأي لفظ كان أنه يكون إيش؟ فسخا. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا قول الله عز وجل الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ثم قال عز وجل بعد ذلك فإن طلقها، يعني الثالثة، ولو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، وهذا خلاف الإجماع أن الطلاق ثلاث. وثانيا أيضا أن في رواية أبي داود والترمذي أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، ولو كان طلاقا لم يكتفي بالحيضة للعدة، وهذا يدل على أنه فسخ وليس بطلاق. ثالثا أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ما أجازه المال فليس بطلاق. كل ما أجازه المال، يعني كل فراق بين الزوجين أجازه المال، يعني دخله المال، فليس بطلاق. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قالوا بأن قوله طلقها تطليقة هذه اللفظة الشاذة، ولهذا قال البخاري رحمه الله بعدما رواها لا يتابع فيه عن ابن عباس، لأن الحديث لأن هذا الحديث مروي عن ابن عباس عن من طريقين، طريق فيه ذكر طلقها تطليقة، وطريق ليس فيه ذلك، فقال البخاري بعد هذا الطريق لا يتابع فيه عن ابن عباس. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الخلع بأي لفظ كان فإنه يكون فسخا وليس طلاقا. نعم كيف؟ كل ما أجازه المال. أيوة. كيف تكون من الصورة الستة إذا كان طلاقه على عوض لأنه في ذلك؟ لا هذا على المذهب. أي هذا على المذهب. نعم. الآن الجديد يعتبرونه فسخ. نعم. أي. في كل الصور. نعم. نكمل ما نعم. بعدين نسأل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال في الآية، ثم قال فلا جناح عليهما، روي على ابن عباس المحتج أحسن الله إليك. قال رحمه الله: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. وكنايات الخلع: باريتك وأبرأتك وأبنتك، لا يقع بها إلا بنية أو قرينة، كسؤال وبذل عوض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكنايات الخلع. الخلع كغيره مثل الطلاق أو نحوه، الخلع كغيره له صريح وكناية، والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح، أول تعريف الصريح، الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. والفرق بينهما أن الصريح يقع به الشيء بغير نية، فصريح الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوي، وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا مع نية أو قرينة. واضح؟ إلا مع نية أو قرينة. فلو قال مثلا لامرأتي: أنت طالق، أنت طالق، تطلق بمجرد التلفظ. لكن لو قال: أخرجي من البيت، أخرجي من البيت، حملي متاعك، أغربي، فهل يقع هذا كناية؟ هل يقع به طلاق؟ نقول على المذهب: لا يقع طلاق بالكناية إلا في أحوال ثلاث: إذا نواه، أو كان جوابا لسؤالها، أو وقع في حال غضب أو خصومة. لا يقع طلاق بكناية إلا بنية، أو إذا كان جوابا لسؤالها، أو كان في حال غضب وخصومة. أما الحال الأولى وهي ما إذا نواه، فالأمر ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا كان جوابا لسؤالها، قالوا لأن القرينة تدل على ذلك، فلو أن المرأة قالت لزوجها: طلقني، أنا لا أريدك، قال: أخرجي، اذهبي إلى أهلك، يقول هذا يكون طلاقا حتى لو لم ينوي، لأن القرينة تدل. أو كان هناك خصومة بين الزوجين، خصومة أو غضب وطلق، يقول الطلاق في هذه الحال يكون ولو كان كناية يكون طلاقا. إذن قالوا: لا يقع بكناية طلاق إلا مع نية أو جوابا لسؤالها، أو كان في حال خصومة أو غضب. يقول المؤلف رحمه الله: وكنايات الخلع: باريتك وأبرأتك وأبنتك، لا يقع بها إلا بنية أو قرينة. هنا بنية واضح، أو قرينة مثل حال خصومة أو غضب. قال: كسؤال وبذل عوض، كسؤال وبذل عوض. فلو بذلت عوضا، قالت أعطتك هذه 10,000، فقال لها: باريتك، أبرأتك، أبنتك، ففي هذا الحال يكون إيش؟ يكون خلعا، يكون خلعا. ثم قال رحمه الله: ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا. يصح الخلع بكل لغة، فلا يشترط أن يكون الخلع باللغة العربية، فيصح بجميع اللغات، يصح بالإنجليزية، يصح بالفرنسية، يصح بالأردو، جميع اللغات. ووجه ذلك أن الخلع من الألفاظ التي لا يتعبد لله عز وجل بها، لا يتعبد لله عز وجل بها، لأن المقصود هو المعنى. واعلم أن الألفاظ الشرعية من حيث مراعاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يجب مراعاة لفظه ومعناه، ما يجب مراعاة لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم، فيجب أن يراعى لفظا ومعنا، ولهذا لا تجوز ترجمة القرآن، ترجمة القرآن حرام لا تجوز، إنما الذي يترجم هو المعاني. فكون بعضنا يقول ترجمة القرآن هذا غير صحيح، الترجمة تكون في أي شيء للمعنى، فمثلا الحمد لله رب العالمين أفسرها مثلا الحمد لله أن الله عز وجل يصف نفسه سبحانه وتعالى بالحمد وهو الكمال لكمال صفاته وجزيل هباته وإنعامه على عباده، أترجم هذا الكلام، أترجم هذا الكلام. أما أن تترجم الحمد لله رب العالمين كلمة إزاء كلمة فهذا مستحيل ولا يمكن، ولهذا أجمع العلماء في هذا على تحريمه، أنه لا يجوز ترجمة ألفاظ القرآن، وإنما الذي يترجم هو ماذا؟ المعنى. القسم الثاني من الألفاظ ما يراعى معناه دون اللفظ، نعم ما يراعى معناه دون لفظه، وهو ألفاظ الفسوخ وكذلك العقود على القول الراجح. فجميع ألفاظ الفسوخ وجميع ألفاظ العقود المراعى فيها المعنى لا اللفظ. فلو قلت لك بعتك هذا البيت، ها واضح، لكن قلت خذ بيتي بمئة ألف، هذا بمثابة بعتك البيت. لو قال زوجتك موليتي أو ملكتكها، طيب قال لو قال جوزتك مو بزوجتك جوزتك، نعم أيضا ينعقد، لأن المقصود هو المعنى. القسم الثالث ما يراعى لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وذلك كالأذكار الشرعية، الأذكار الشرعية في الصلاة التسبيح التشهد وسائر الأذكار، إن كان الإنسان مجيدا ويعرف اللفظ لا يجوز له أن ينطقه بغير العربية. فمثلا سبحان ربي العظيم تعرفه بالعربية، لا يجوز أن تأتي به بلغة إنجليزية أو بغيرها، بل الواجب أن تأتي به باللغة العربية، لكن لمن لا يعرف اللغة العربية أن يأتي بها بلغته. فتبين الآن أن الألفاظ الشرعية من حيث المعنى والمراعاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يراعى لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والثاني ما يراعى معناه دون لفظه وهو ألفاظ العقول والفسوخ. والثالث ما يراعى لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. يقول المؤلف رحمه الله ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا، يعني لا يصح الخلع معلقا. فلو قال مثلا خالعتك إذا جاء رمضان فإنه إيش لا يصح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح. والقول الثاني أنه يصح. طيب لماذا لا يصح القول بعدم صحة تعليق الخلع؟ قالوا لأن الخلع عقد معاوضة، لأن في عوض، وعقود المعاوضة كما تقدم لنا لا يصح تعليقها، جميع عقود المعاوضات لا يصح تعليقها على المذهب إلا في مسألتين، المسألة الأولى بيع العربون، والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة. فعلى هذا الخلع لما كان عقد معاوضة لم يصح تعليقه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الخلع يصح تعليقه كالطلاق على التسليم بأن المعاوضات لا يصح تعليقها، فنقول يصح تعليق الخلع كالطلاق بجامع أن كل منهما فراق. ثم أيضا إن القول الراجح في هذه المسألة أن العقود جميعا، أن جميع العقود يصح تعليقها، يصح تعليقها، لأنه في الواقع لا دليل على منع تعليق العقود. يعني هم رحمهم الله يقولون إن العقود لا يصح تعليقها لأمرين: لا يصح تعليقها لأن الأصل في العقود أن تكون منجزة، الأصل أن العقود تكون منجزة، والتعليق ينافي التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز. فيقال في الجواب عن هذا التعليل، يقال نجيب عنه من أحد وجهين: الوجه الأول أن هذا تعليل بالحكم، يعني تقول لا يجوز تعليق العقود لأن الأصل في العقود التنجيز. ما الأصل، ما الدليل على أن الأصل هو التنجيز؟ فهذا في الواقع تعليل بالحكم. وثانيا أنه قد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز تعليق ما هو أعظم من العقود، وهو قيادة الجيش وولاية الجيش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في مؤتة: أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وأيما أعظم، ولاية الجيش أو عقد البيع؟ ولاية الجيش بلا ريب. فإذا جاز تعليق ولاية الجيش وقيادة الجيش فما سواه من باب أولى. وعلى هذا نقول الخلاصة الآن، المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها، لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز. ومن ذلك الخلع لا يصح تعليقه لأنه عقد معاوضة، إذ أن فيه بذل عوض. والقول الثاني صحة تعليق جميع العقود، ومن ذلك الخلع، أولا أنه لا دليل كما تقدم، وثانيا قياسا على الطلاق، قياسا على الطلاق. فالفقهاء بالاتفاق يجوزون أن يقول للزوج لزوجته: إن جاء طلقتك إذا جاء رمضان، أو إن فعلت كذا فأنت طالق. فأي فرق بين الطلاق وبين الخلع؟ والله أعلم.